وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج عن أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه. هذه رواية أخرى عند مسلم تدل على ما ذكرت لكم مما قاله أهل العلم على أن ما ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أنها بمعنى الرواية التي عند أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، ثم بمعنى هذه الرواية التي هي من طريق بكير بن الأشج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عليه السلام أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب. ثم سألوا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا، أي يغترف منه اغترافا، يغترف منه اغترافا ولا يفسده على غيره، لأن الماء قد يكون مثلا حوض أو بركة قد يغتسل منها العشرات أو عدد يعني من الناس، فإذا جاء إنسان وانغمس فيها واغتسل فيها خاصة إذا كان من جنابه فإن الناس يستقذرون هذا الماء وإن لم نحكم بنجاسته، فيستقذرونه ويفسده عليهم، فنهى عليه السلام عن ذلك. أما قول المؤلف ما قيل من أن أبا السائب لا يعرف، بل هو معروف، وعبد الله ابن السائب أبو السائب فهو معروف وأخرج له عدد من الأئمة فلا يعتبر مجهولاً.